بدأت تقعد أو تقعد سرحان أو سرحان حقول الأمر حتى لما نعيد وجود معانا وإحنا بنقول أنت له الزاد الذي جئنا عن المثل وتوجوه وحده ربا على كل حي توجوه وحده ربا على كل حي يعني ما تشوف على أرضك وانت بترنم او انت بتسمع قل يا ربي اطلق على قلبي امين هاتوا من ما تنسى نجد الله